بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه فقال إن كنتم لتفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها تقومون على رؤوس ملوكها. هناك فرق كبير كما يبدو لكل إنسان يسمع هذا الحديث بين ملوك فارس كسرى يجلس على عرشه المطمطم المفخم وحوله حاشيته ووزراؤه قياما هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له. أين هذه الظاهرة؟ من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة، ومضطرا وليس اختيارا، وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس، أيضا مضطرين في طاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين. أين هذه الظاهرة من تلك فكان بينهما؟ مع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام انتوا شئتوا قال عساوا مثل ما بيساووا جماعة العاجل مع ملوكه يقومون على رؤوس ملوكهم. يا رسول الله هم يقومون تعظيما لملكهم شبه العبادة، لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة لذاتها وأمور أخرى محرمة لغيرها، لأنها تؤدي إلى شيء محرم، من ذلك تبني المسلمين العادات، عادات الأجانب وعادات العالم. ومن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم والسبب تعرفونه جميعا، وهو الابتعاد عن السنة وعن الاهتداء بهدي السلف الصالح. وهذا بحث طويل، وأنا أريد أيضا الاستمرار فيه لنطلق المجال لضيفنا الكريم ليلقي ما شاء الله